الحديث كتاب التكليف بعض طرق الحديث ما يفيد ان هذا يكون قبل الانتساب او بعد الانتساب قبل يعني كل استقرار الجنة والنار النقص بين الجنة والنار فيقال الجنة في الوجود ثلاثة بعد انتهاء الحساب كله يعني بعد ما يخرج أهل النار ما يخرج بعد يدخل المسلمين داخل الله بيخرج يعني يخرجون ما ندري هذا تركيب الزمن هنا بالنسبة للمؤمنين الموصلة دخلوا الجنة ما ندري أما الذي هو صريح أن الكبش هذا يذبح بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار لكن هذا لا يعني أن يستثنى من الخلود النار الذين خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.